رب المعنى حي هو معنى. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم رب هذه الدعوة في مخالفة بالنسبة للصلاة بعد ما هو من ذهن بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ما سمعت لا يوجد هناك ما يدل على الشرعية اختلاف اللهم رب العالمين بعد الثلاث فيشرع من ذلك لقوم عليه السلام من قال حين يسكت إلى أبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.